السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لك عم الشيخ. الحمد لله، أنا بخير، اللهم لك الحمد. والله العظيم اللي أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني له. تفضل. أنا حمد بن عبد الرحمن، بكلمك من خارج البلاد، وتواصلت كتير مع حضرتك ومع الشيخ عبد الرحمن، بس للأسف ما فيش حد بيرد عليا. تفضل. الله يحفظك. في عجلة سريعة بس بعد إذنك، أنا في مشكلة مواريث وأتمنى أخذ رأيك في حاجة بسيطة. تفضل. أنا دلوقتي والدي توفى وإخواتي بالتراضي اتنازلوا على حق الورث لأخويا، لأن أخويا كان باني في البيت. طيب. فتنازلوا وخدوا الأرض الزراعية وتنازلوا مقابل البيت. طيب. فالأمين قالوا إن أخويا، إحنا عارفين إن أخوك باني في البيت ومساعد في البيت. طيب. فبعد كده حصل خلاف، فقال لك لا احنا عايزين حقنا في البيت. طب يا جماعه انتوا كنتوا متنازلين وبالتراضي، قال لك لا احنا عايزين حقنا في البيت. بعد كام سنه؟ بعد يعني هو ابويا توفى من 2018، واحنا وزعنا الميراث في اول سنه، او يعني بعد الشهور بعد حوالي كام شهر او شهور احنا اجلنا الميراث. بعد الشهور قال لك احنا عايزين حقنا، عشان خلاف حصل خلاف وقال لك لا احنا عايزين حقنا. عفوا، يعني كانوا كتبوا الاوراق ولا ما كتبوا؟ لا احنا تنزلنا، احنا كرجاله تنزلنا ليهم على الارض الزراعيه، تنازل مكتوب ونقلنا الحيازه. خلاص. اللي نقل الحيازه، من الذي تنازل شفويا؟ البنات. قال لك احنا مش عايزين حاجه في البيت، وهم احنا تنزلنا على حقهم في الارض، في ارض البيت. انما المباني، قال لك احنا مش عايزين حاجه في المباني، عشان عارفين ايه ان اخوك اتنزل في الارض، اتنزل اخوك بنا في البيت، فاحنا ادينا الارض الزراعيه مقابل ان هم خلاص كده خد حقهم في البيت، البيت المباني. يعني اخواتك البنات اخذوا حقوقهم من الارض الزراعيه؟ احنا اتنزلنا على حقنا، احنا كان رد بتاعنا احنا كطبيان اتنزلنا عليهم للبنات مقابل حقهم في البيت. للبنات. للبنات. يعني البنات دلوقتي ما تنزلوش، يعني اخذوا مقابل. اخذوا مقابل، بس قال لك احنا خلاص احنا كده مرضيين، لان احنا عارفين ان اخونا. ايوه، يعني في البيت. يعني اخذوا مقابل، ما تنازلوا تنازلا لاخيهم في البيت بدون مقابل، بل انتم يا رجال تنازلتم عن حقكم في الارض الزراعيه للبنات مقابل تنازل البنات لاخيهم، كده صح؟ بس ما تنزل شفويا. طيب، يعني غدروا البنات، غدرنا الآن، ماذا أصنع؟ البنات غدرنا الآن. هل يجوز تأخير الإنجاب في أول أشهر الزواج بدون علة؟ يجوز مع الكراهة والله أعلم. كراهة موجودة بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك هو بعد أذكار المساء بعد صلاة المغرب ممتد لحد حضرتك؟ أولا الخلاف قائم، هل هي بعد العصر أو بعد المغرب؟ فإذا سلمنا أنها بعد المغرب فممتد ما هنالك نص يفيد نهايتها، يعني ممكن تقول ممتد لأكثر الليل. الله يكرمك. بس الأفضل حتى تحفظ من أول الليل تقولها من أول الليل. تمام. يعني طب لو أنا قلت من بعد العصر أنا كده صح ولا؟ لا، ما في مشكلة أيضا، ما في مشكلة أيضا. الله يسلمك. هي القولان قائما لكن الأقوى بعد المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف هذا بك؟ الحمد لله. قل هناك خطأ في رقم من محمول يا محمد. كنت عايز أستفسر شيخنا عن قل هناك خطأ في رقم من محمول. أنصحك بالبعد عنها لأن العقود فيها ربا. العقود نفسها يعني هو أيوة. يعني العقود فيها شروط ربوية. شكرا. هل ما معنى الاشتراط في الدعاء؟ ولا يجوز الدعاء بشيء معين أن يحدث؟ نعم يجوز الدعاء بشيء معين إذا كان خيرا أن يحدث. اللهم ارزقني، اللهم وفقني، اللهم زوجني امرأة صالحة. أما الاشتراط في الدعاء فكأن تشترط تقول يا رب إن كان في هذا الشيء خير فاقدره ويسره، وإن كان فيه شر فاصرفه. هل أسلم قرين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. قالوا أنت يا رسول الله؟ قال وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. هل فأسلم أي أسلم من شره أو أسلم أن قرين الرسول أسلم؟ وردت زيادة تحرر وهي زيادة فلا يأمرني إلا بخير، فلا يأمرني إلا بخير. هذه الزيادة فلا يأمرني إلا بخير، الزيادة إن ثبتت فيكون قرين النبي قد أسلم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شرف لي شيخ ان انا بتكلم مع حضرتك. الله يبارك فيك، تفضلي. ربنا يجزيك عنا خير. وياك. كان عندي فتوى من حضرتك بخصوص الصلاة. فهل اقولها على العام ولا اجي لحضرتك؟ اذا لم تكن محرجة لك اسأليها على العام، في مشكلة توفيرا عليك وعلى الناس. طيب تمام. انا دلوقتي جوزي جوزنا من حوالي 7 سنين، ما كانش عندنا اي مشاكل يعني، فجيت حصلت مشكلة بسبب زواجه يعني وتدخل طبعا اهله وزوجته الثانية، فانا انهارت عصبيا فطلبت اول مرة الطلاق، بس طلبته يعني بطريقة تهديد وبطرق كثيرة، فهو يعني كأنه ضغط علي مني فطلقني في التليفون، ورحنا تممنا الطلاق دوت عند المأذون. طيب. وتاني طلقة كان برضو كان فيه خلاف ومسكني عمل لي شرخ، يعني كان ضرب يضربني ضربوني، اليوم ده هو اليوم الوحيد اللي ضربوا فيه بأمانة الله على مدار 7 سنين، بس ضربني ضرب مميت وكان يعني كان عايز يقتلني، وفي ساعة الغضب دي هو راح برضو رمى يمين الطلاق وراح ردني، فجينا بعد كده رجعنا حصلت مشكلة، راح كتب لي كلمة انت طالق على الواتساب، فاحنا دلوقتي عايزين نعرف هل انا يعني كده محللة لي مش محللة. المرة الثانية بعد ان طلقك كان طلقك اثناء الضرب الشديد الذي كاد ان يقتلك فيه أو ايوه ده يعني قاعد يومين يضرب فيا، وهو حتى نفسه قال لي انا كويس ان انا انا صليت على النبي وانا جاي من الشغل الف مرة عشان خوفة من اللي هيحصل، ومع ذلك قال لي انا كنت فكرة موتك. لا يعني عفوا، طلقك اثناء الضرب او في او في اثناء المشاكل؟ ايوه طلقني اثناء الضرب. طيب ذهب وثق الطلاق الثاني؟ لا احنا وثقنا الطلاق الاول بس، اول مره بس اللي وثقناها. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد اما التطليقه الاولى فمحسوبه لا نزاع فيها، والتطليقة الثالثة محسوبة كذلك لا نزاع فيها. التطليقة الثانية يرجع إليه فيها، إذا كان طلقك وهو لا يملك أمر نفسه من شدة الغضب فالطلاق لا يقع، إذا كان طلقك وهو يملك أمر نفسه فالطلاق واقع وتحرمي عليه. فاختصارا الآن الخلاف في تطليقة التطليقة الوسطى، إن قال لك أنا طلقتك والله شهيد أني ما ملكت نفسي وخرجت الكلمة مني لا أدري بها ولم أتحكم أو لم أتحكم في نفسي أثناء تطليقها لا تقع، إذا لم يكن ذلك فلا تحل له. شكرا لك. إذا تزوجت امرأة بعد تطليقة واحدة دائنة لم تراجع فيها، أفترض السؤال إنما قرأت قراءة كاملة. أيوة، إذا محمد إذا تزوجت امرأة بعد تطليقة واحدة دائنة لم تراجع فيها، زوجت آخر ثم عادت للأول، فإن حكم التطليقة في الزواج الأول خلاص نقضت، نقضت التطليقة الأولى. فإذا رجعت للزوج الأول، إذا رجعت للزوج الأول لم تحسب وله ثلاث تطليقات، فهذه يسميها العلماء مسألة الهدم، حاصلها رجل طلق امرأته مرة أو مرتين وتركها حتى انقضت عدتها وتزوجت رجلا آخر ثم طلقها الآخر وسترجع إلى الأول، ما حكم التطليقتين الأوليين؟ لا تحسبان بالنسبة للزوج الأول، من لأن زواجها برجل آخر هدم التطليقتين، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ما حكم لبس السلسلة والإنسان للرجال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. ولو كسر مثلا في منطقة الرجال يلبسوا السلسلة والانتيال فهل يجوز؟ لا لا يجوز أيضا، لأن علم أن هذا من لبس النساء. طب سؤال ثاني معلش، هو هل هناك فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية أن من يجهر بالنية عند الصلاة يستتاب ثلاثة أيام ثم يقتل؟ لا لا لا لا لا لا لا لا عرفش كلام زي كده أبدا أبدا أبدا، ولا من الدول الإسلام البحيري. لا لا لا لا لا نعلم أي شيء عن ابن تيمية مثل هذا أبدا، أظن به حسن لا يصل الأمر كده، بل الجهر بالنية مذهب فريق كبير من العلماء، وأنت لا تأخذ أمر إلا من شخص ثقة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخي؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. شيخنا احنا اهل بيتي مقدرين شقه بقالنا حوالي 26 سنه يجدد تلقائي نفسه، طبعا هي واخداها على المحاره وهي اللي مسكره عداد الميه والكهرباء والنور والكلام ده كله، دفعت ودفعت 5000 جنيه وهي داخله بس خدتها على مدار الشهور، ده حكم السكن ده يا شيخ. يعني كانت دفع 5000 جنيه مقدم ايجار؟ هي كانت دفعان بس خدتهم على مدار الشهور. ايوه يعني خصمتهم. ها؟ ايوه خدته معه على مدار الشهور، بس العقد كان بيقول ان الراجل يجدد تلقائي نفسه. يعني يجدد تلقائي نفسه يعني مش فاهم يعني هل صاحب المنزل الان يطالب بشيء؟ لا، صاحب المنزل اللي احنا كتب لنا يجدد تلقائي نفسه توفى واخوه خد منه العبره بالعقد المكتوب. بارك الله فيك. طب يعني احنا مش عملنا حاجه شيخنا؟ على حسب العقد الذي بينكما. المهم عند الشغل مكتوب يبدأ تلقائي نفسه، والراجل اللي كتبها مات واللي استلم لا بد ان يرى العقد عن قرب. شكرا. لا بد من الاطلاع على العقد. مش في كده يا اخي، ما فيش كده يجدد من تلقاء نفسي ازاي يعني؟ فطال يعني لا بد ان نرى كل بنود العقد. اي واحد قانوني او واحد شرعي يقرا العقد ويمضي ما فيه. شكرا. نصع ناخذ فقره من العقد ونبني عليها، لازم نطلع على العقد كاملا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى. نعم بدي اسال يا شيخ. اسال. السؤال الاول، رجل جابتنا امراه ونقبها على اسمه ونقبه. طيب، رجل تبنى بنتا ونسبها الى نفسه. نعم، اذا نسبه ولقبه. خالف امر الله، ادعوهم لابائهم فان لم تعلموا ابائهم. قالوا لان الحكومه طلبوا عليه، يجب عليه ان يرقبها في لقبه، وانما لم ياخذها. لا يجوز هذا الصنيع. أراجع سنده. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله بخير. لا دخلت سؤال عايزك يا مولانا. تفضل. ربنا يقول في صوت الحاج وبشر المخبتين غير المخبتين معين. اقرأ ما بعدها. ها؟ اقرأ ما بعدها. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذا أحد تفسير المخبتين. والثاني المخبتون الخائفون الوجلون من الله سبحانه وتعالى. ثالث الخاضعون لله عز وجل. هذه بعض معاني المخبتين. ثلاث معاني. نعم أي من يقول لك من العلماء من قال وبشر المخبتين تفسيرها الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والثاني المخبتون. يا أخي سبنا تكلم. قلت لك فيها أقوال متعددة. القول الأول أن المخبتين هم الذين فسروا بعد الآية، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة وما رزقناهم ينفقون. الثاني المخبتون الخائفون الوجلون. الثالث يا أخي سيبني أتكلم يا أخي. الثالث المخبتون الخاضعون. الرابع المخبتون الخائفون. شكرا لك. ما حكم تطيب الرجل بعطر مكتوب عليه للنساء لكنه لا ينوي التشبه؟ الناس يا محمد بن حمد في كثير من البلاد لا يعرفون عطرا خاصا بالنساء وعطرا خاصا بالرجال، فإذا كان ذلك في مكان لا يعلمون فيه عطر النساء من عطر الرجال فلا بأس، لكن إذا كان في مكان معلوم الناس تعرف أن هذا خاص بالنساء لا يفعل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا سيد، ما أنا سمعت النهارده في إذاعة القرآن الكريم إن أبونا آدم أمنا حواء اتخلقت منه وهو نايم، تمام حضرتك؟ سامعني؟ أما هو نايم ده وهو صاحي ما عرفش كده، لكن أنا ما عرفش، أنا سمعت كده. لا، في الكتاب، في الكتاب العزيز الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن المرأة خلقت من ضلع. أما هو نايم وهو صاحي ما أعرف، ليس عندي نص في هذا. طيب يعني ده ينطبق على أمنا حواء بس ولا على كل النساء؟ لا، كل النساء بعد ذلك خلقنا من مني يمنى. قال تعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. تمام. أي. شكرا. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تمام يا شيخ. دلوقتي أنا والدي مضايق عليا جامد بسبب موضوع اللحية. منعني من أن أنزل دروس وأنزل أي مشاوير، وبيقول لي لو فضلت كده لحد الكلية مش هتروح. تمام. وأنا دلوقتي عندي مشوار مهم ضروري بكرة إن شاء الله، ومش عارف هل لو نزلت هل ده يكون عقوق ولا لا؟ ماذا قال في يمينه؟ لا، ما مش حلفان، ما حلفش. يعني ماذا قال أبوك يعني؟ طيب، قال لي ما تنزلش من البيت غير لما تحلق اللحية، لكن بدون حلفان. خلاص، انزل ولا تحلق اللحية، إنما الطاعة يعني في المعروف. لا يكون أبوك يا شيخ. لا، أبوك هو المخالف لأمر الله ورسوله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حبك الله شيخ. حبك الله الذي أحبتنا فيه. عندي سؤالين بعد إذنك. السؤال الأول، لو تقدمت، أجد شيء في نفسي يعني أنا لا أطيقه ولا أحب أن أسمعه، يجري كلام على لساني وكأني سأنطق به. أنت مريض وأنت مريض ولست بمؤاخذ على ذلك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. من هو أصحاب الأعراف يا مولانا؟ أصحاب الأعراف قوم على رأي الجمهور، أي على رأي أكثر العلماء، تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، فوقفوا على أماكن عالية بين الجنة والنار ينتظرون قضاء الله فيهم. قيل تساوت حسناتهم مع سيئاتهم لأنهم قتلوا في سبيل الله وكانوا عاقين للآباء والأمهات، فالعقوق للآباء والأمهات كان في كفة السيئات، والقتل في سبيل الله كان في كفة الحسنات. وقيل غير ذلك. على العموم، استوت الحسنات والسيئات في الميزان، فوقفوا ينتظرون قضاء الله فيهم، ثم بعد ذلك أكرمهم الله بدخول الجنة. والأعراف الأماكن، الأعراف الأماكن العالية المرتفعة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عايزك يا شيخ، هل تسمح لي ان اتي لتلقى العلم على يدك؟ انت من اي البلاد؟ انا من فراس، مصر. ممكن تتفضل علينا بالاتصال على الهاتف الخاص؟ طيب، ممكن رقم الخاص تذكره؟ هو 0-5-3-3-3-8-3. ارسل مره ثانيه. صفر 0-5-3-3-3-8-3. 0-5-3-3-8-3. سليم فيديو مقطع، هل عندنا أم نندي عبد الرحمن؟ هل يجوز تبييض الأسنان أم أنه تشبه بالنساء؟ لا أعرف الصورة بالضبط، لكن النظرة إليك التي ستفيدها، لو تشبه ليس بتشبه، لكن الأصل الجواز ما لم يكن تشبها، لقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال صغير. صغير، اتفضل. دلوقتي أنا خاطب للمرة الثالثة. فكانت البنت اللي أنا خاطبها حالاً يعتبر أقل جمالا من اللي أنا خاطبته قبل كده. أيوه. كويس، هناك منعت دي، بس تتكلم على مخطوبتك الأولى والثانية. شو السؤال عام؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لذلك مولانا لي سؤال بعد إذن حضرتك. كنت أعطيت حد من اللي بيشغلوا فلوس مبلغ، وقبل ما أديله المبلغ ده سألته إن أنت حضرتك بتضع الفلوس في يعني بشكل واضح وبتدينا ربح واضح من غير ما يبقى ربح محدد، وفهمته الاوضاع بتاعتنا دي كلها، ان احنا بنشترك يعني بالربع بالعشر بالنص زي ما كده، وزي ما يطلع وانا مش محتاج المبلغ دوت يعني للمصاريف، انا عامله عشان بس يكون المبلغ ده اطلعه عشان يجيب لي بس زكاه المال الاخرى، فما فيش حاجه ان انت تدخلنا في حاجه حرام. فقال لي خلاص ان شاء الله انا هعمل كده وادخله في تجارتي وشغال في تجاره النجاره والحاجات دي. جيت بعد سنة براجعه تاني بقول الدنيا انت حضرتك بتعمل الدنيا واضحة كده بالنسبة لك ايه، وبيديني مبلغ يعني كل مثلا مبلغ كل فترة كده بيديني مبلغ يعني تحس ان هو على ثابت. فانا رجعت بعد سنة فقال لي لا والله انا ما عرفتش احسبها وبديك مبلغ كده بالايه بالتقدير. فقلت له المبلغ ده الوضع ده كده خاطئ، وانا المبلغ اللي انا خدته منك كله دوت اللي هو الربح يعني فطلعه لله، استاذنك يعني يعمل بقى الوضع الجديد بما يرضي الله. فاني ماشي ان شاء الله هعمل. وجي قعد عندي اخد قعد المبلغ ده عنده سنه، وبعد السنه اداني جزء من المبلغ من المال برضه وقال لي والله انا ما عرفتش احسب برضه والكلام دوت، وانا بدي لك والله تقريبي وانا بالتراضي وبديك زياده بس مش عارف احسب، انا حتى مش عارف احسب زكاه مالي. فقلت له انا بصراحه هطلع فلوس زياده لله او هسال الشيخ. لا الفلوس من الأموال من حقك، الأول من حقك والثاني من حقك، ولكني لا أنصحك إذا كنت شاكا فيه بالاستمرار معه. أنا خرجت. خلاص. لكن الفلوس حلال لك. يعني كلها أخذت المال الأساسي يعني. لا الفلوس حلال لك. الفلوس الأرباح دي حلال. كلها حلال لك. هو بيطلعها كده جزافا كده. لا مش جزافا، هو بقول لك تقريبا. بس لا هو مش تقريبا، هو عندنا فهمت. انت متعنت بس يعمل ربح يعني يقول بنام يا اخي صبرا يعني. انت رجل متعنت وشق على نفسك بلا داعي. انت لم تقرضه وتاخذ ارباح نتيجه القرض، انت ارسلت لي المال ليعمل فيه وسالته على وجه التقريب، فقال لك اعمل في ادوات النجاره تمام، واعطاك المبلغ على انه ربح تمام. خلاص اقبله على انه ربح، شككت في انفصل وانتهى الامر بس. تمام يا فندم، شكرا. الله يسلمك. بارك الله فيك يا اخت رقية بنت روعة، مش عارف رقية روعة ماذا تعني. افترض ان الاباء يساعدون اولادهم ويساعدون البنات على الصلاح، لكن أن يكون الوالد عقبة في طريق تدين ابنه، فسنته عيادا بالله سنة أو سلفه سلف سيء، الذين يحاربون استقامة أبنائهم ويحاربون امتثال أبائهم لله ورسوله، سلفهم سلف سيء. لا أريد أن أقول إن سلفهم هو آزر، لا آزر كافر ونحسبهم من المسلمين، لكن يتحملون من الآثام قدر إعاقتهم لأبنائهم عن الاستقامة على طريق الله ورسوله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وفي عمرك بارك الله. حضرتك والدي توفت منذ 4 سنوات. الله يرحمها رحمة واسعة والدي المسلمين. ولي الحمد لله خاتمة كل شهر الحمد لله وقرأت بفضل الله من باب الخديدة الحمد لله قرأت أنا لبعض المشيخ الحمد لله شهادة بذلك فعند الخاتمة بختم كل شهر فبختم الحمد لله يوم الخاتمة. يعني عفوا رخص الكلام يعني هل أنت تقرأ القرآن على أمك الميتة؟ يعني كل ختمة يعني أقول أحمد الأجل إن شاء الله يعني لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها أيها أحبك الله الذي أحببتنا فيه إبراهيم بن موسى. الدكتور عبد الوهاب البسيوني يقول زوجة ترفض أخذ ميراثها من أبي من إخوانها مع احتياج أبنائها. هي المال مالها وليس لك يا دكتور عبد التواب أن تتحكم فيها بشيء إذا كانت هذه المرأة تعرف ما تنظر في إخوانها وتعرف تريد أن تصل الأرحام هي أدرى بنفسها منك وليس لك كزوج أن تجبرها على شيء بالغد ممكن تطلقها أنت أو تتزوج عليها هي حرة في مالها. بارك الله فيك علاء الدين النجار غفر الله لنا ولك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيت قلت حضرتك بالنسبة لإخراج كفارة 10 مسكين. إخراج إيه؟ كفارة إطعام 10 مسكين. كفارة إطعام إخراج 10 مساكين كالكفارة؟ نعم إطعام 10 مساكين. أيوة إلمس ما السؤال؟ لو أنا أطعمتهم 10 جبات كشري في مصر هل ده يجزي ولا لا؟ أنت من أهل الكشري اليومي ولا من؟ لا ليس اليومي يعني مثلا ناكل 4 أيام بروتين والأيام الثانية عادي من غير. يعني إيه بروتين يا؟ يعني بروتين فراخ ولحم. فراخ ولحم يعني يعني متوسط طعامك. طب والثلاث أيام الباقية؟ مثلا كشري حاجات يعني أي حاجة بس. يعني 4 أيام لحمة وثلاث أيام كشري. مثلاً. يا مش المتوسط الكشري الأدنى هو الكشري وربي يقول من أوسط ما تطعمون أهليكم. وإن كنت أنا يعني طالب يعني لا أشوف على أسرة أو كده. بتاكل الكشري بتاكل البروتين ده منين اللحمة؟ أبوك يعني بيجيبها لك؟ والدي. طب بتقول لوالدك يا أنا عايز أكفر كفارة يمين يعني. يعني العشرة ده تجزي صح؟ لا تجزي إذا كان طعامك المتوسط لأن الله قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. إذا كان بإمكانك إعادة يعني أنت ما معك فلوس أبدا لتشتري لهم لحم طعام متوسط؟ ممكن أقدر أدبر المبلغ وأكلهم 10 وجبات. دبر المبلغ وأكلهم 10 وجبات يا حبيبي. شكرا لك. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وحب مولانا من ماتوا عليه دين يقضي عنه أولياؤه تخصم الديون من تركته لأن الله قال صلى الله عليه وسلم على الصلاة من ماتوا عليه دين. أن أقول لك قولا هو ترك لدينه وفاء أم لا؟ لا ترك لدينه وفاء يعني ساب فلوس بعد موته أو أراضي أو أي شيء. ترك لدينه وفاء أم لم يترك لدينه وفاء؟ ترك فلوس يخصم منها الدين قبل أن تقسم ولا لا؟ لا أعلم صراحة. اسألهم إذا كان ترك لدينه وفاء لا تقسم التركة إلا بعد أخذ الدين. إن كان لم يترك لدينه وفاء إن كان لم يترك لدينه وفاء فحينئذ يسدد عنه أولياؤه. أرأيت لو كان على أبيك دين كنت قاضي؟ إذا لم يكن أولياؤه لا يستطيعون سداد الدين فعندنا فقع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. الله. نعم. تبارك الله. عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أستاذ حضرتك كنت بسأل حاجة سؤال بعد إذن حضرتك. تفضل. لي صديق كان كتب أيمن من زمان كده عند هو يعني أخي زوجته مكتوب فيها 100 جرام ذهب. إيه؟ مكتوب إيه؟ 100 مكتوب فيها 100 جرام ذهب في الأيمن. مكتوب إيه يعني؟ حضرتك الأيمن بتتكتب يعني مش على سبيل الحقيقة. لا الأصل إنها الحقيقة. أنت يعني عفوا. يعني نسيبه ولي الأمر يعني كتب ال 100 جرام دوت هو الراجل جزاه الله خيرا يعني مضى على الأيمة ديت بصفة نية يا حبيبي عفوا يا حبيبي دعك من هذا الكلام دعك من هذا الكلام الذي تتكلم به ما في شيء زي اللي أنت تقوله لأن أنت يا زوج عاقل رشيد أو أهبل مجنون عاقل وقعت توقيعا أنك استلمت كذا وكذا أنت محاكم بالتوقيع الذي وقعته ما دمت رشيدا إذا كنت مجنونا نقول معذور مجنون وأنا أفكر في جنونك هل كنت مجنون صحيح ولا طيب هل القائمة دي هي لسه زوجتي على يعني على ذمة هذا الرجل القائمة مطلوب. القائمة هي مهر المرأة مهر المرأة القائمة تشتمل على شيئين الشيء الأول العفش الذي جاءت به الزوجة والشيء الثاني الأثاث المنزلي العفش الذي جاء به الزوج القائمة تشتمل على الاثنين معا وتشتمل على الشبكة أيضا الذي هي الصداق فكل هذا مهر للمرأة بارك يعني إن طلبت كامل قيمة كامل القائمة من حقها طبعا طبعا لا شك في هذا ما هذا صداقها الصداق قد يكون نقدا وقد يكون عينا أتردين عليه حديقته كان الصداق حديقة التمس ولوقات من حديد اتفضل حضرتك دلوقتي أنا بجهز بناتي أنا عندي الحمد لله نصاب لزكاة المال وبجهز بناتي فأجيب تلاجة غسالة والكلام ده فهل لما أجي أعمل النصاب بتاع الزكاة لما أجي أحسب الزكاة أحسب قيمة التلاجة والغسالة اللي بجيبها للبنات ولا لأ لا أنت اشتريت أو لم تشتري اشتريت بالفعل خلاص لا لا لا تحسب اشتريت لبنتك ثلاجة لا تخرج زكاتها مليها لأن الثلاجة للبنت الثلاجات ليس عليها زكاة حتى لو أنا بخذ يعني أنا هي لسه لم تتزوج أيوة أنا عارف لك بتجهز لتجهيزها يا أخي أنت تجهز للبنت أثاث منزلها ثلاجة بتجهز غسالة مش عارف فريزر كلها خلاص اشتريتها لا زكاة عليها خلاص لا زكاة عليها وياك أول مرة أسأل هذا السؤال غريب طالبتان بأخي سنة في كلية الطب درسنا خارج مصر وأبوهما مات فجأة وما عندهم مال لدفع مصاريف الجامعة هل يمكن مساعدتهم من الزكاة بالتوصيف المذكور هناك رأي يجوز هذا نعم في السنة الأخيرة نعم كانت في السنة الأولى من الممكن أن يكون هناك رأي آخر لكن والله أعلم والله أعلم أنه يجوز من عدم إبطال الأعمال والله أعلم لأن المهنة مفيدة أيضا والله أعلم والله أعلم إن تبقى مسائل السفر بلا محرم سنقول لرفق الأمن ستدخل في مشاكل تانية لكن كزكاة في هذه الحال والله أعلم والله أعلم تجوز في مثل هذه الحال يا أخي السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم إزيك يا شيخنا الحمد لله والله إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا له بعدك سؤال بسيط كيف ينظم الإنسان حياته بين الحياة والعبادة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لربك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وفي بعض الروايات فيها بعض الشذوذ لكن معناها ثابت وإن لولدك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا موازنات بارك الله فيك الله يبارك فيك هل يجوز الدعاء كل يوم بشيء مخصوص من أمور الدنيا؟ إذا كان حلالا، إذا كان هذا الشيء حلالا، تقول مثلا يا رب ارزقني رزقا حلالا طيبا وبارك لي فيه، يوميا تقول هذا، ما المانع؟ يا رب ارزقني زوجة صالحة، ما المانع؟ يا رب ارزقني، تقول الفتاة ارزقني زوجا صالحا، ما المانع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ، عامل ايه؟ الحمد لله اني بخير والحمد لله. نصيحة للثبات في زمن الفتن: اولا عليك بتقوى الله وحسن التوكل عليه، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثانيا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثالثا سؤال الله الثبات، سؤال الله الثبات، سؤال الله الثبات: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ثالثا التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وأيضا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. رابعا الاختلاط برفقة صالحة تعينك على الثبات. خامسا أو سادسا الفرار من موطن الفتنة، إذا كنت في مكان فيه فتنة ابتعد عن هذه الفتنة، ابتعد عن أماكنها. فمن الدين الفرار من الفتن. سابعا السكوت، قلل الكلام كثيرا ولا تقف ما ليس لك به علم، قلل الكلام كثيرا في زمن الفتن، قلل الاختلاط في زمن الفتن، لا تتكلم إلا بما لك به علم وتراه نافعا. هذه بعضها والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. نعم. أيوة شيخ، بسأل حضرتك على حاجة. نعم. أنا أخويا كان خطب 8 شهور، المهم كتب كتب كتابه وطلبوا منه قايمة، هو لسه ما كتبش حاجة من القايمة، هم كتبوا قايمة سورية. المهم بعد كتب الكتاب بيومين راح اتصلوا بيه وقالوا له ان البنت عليها يعني عليها جنيه، عليها عفريت او منيوسه حاجه زي كده. بعد يومين، بعد يومين من ال بعد يومين من كتب الكتاب على طول، بعد القايمه والمؤخر والحاجات دي كلها. ايوه تمام. فهو دلوقتي طبعا هم يعني هو مش هيكمل، المهم هو قابل والدها وكده، فهم هو كلام والدها ان البنت مش هتنزل عن حقوقها وحاجتها وكده. فدلوقتي ايه راي حضرتك؟ ايه اللي هي يعني ايه اللي هي المفروض تاخده؟ والقايمه اللي هو كتبها دي، والله يعني هل انتم تاكدتم ان عليها جن وعفريت؟ قبل والدها وقالوا ده الموضوع عادي، ومامتها كانت نفس الموضوع برضه وهي بتتهيأ. هو الراجل يعني باباها ما قالش لا. البنت اظهرت شيئا امامكم؟ لا احنا ما شفناش عليها حاجه، لان هو اخويا ملتزم وهي البنت منتقبه، كانت بتروح لها كل اسبوعين مره. توكلوا على الله وتنموا الزواج. بس هو اصلا حصل مشاكل قبل كده كتير ما بينهم. اي متى؟ لا لازم دي قضيه تسمع من الطرفين بس. شكرا تاج الوقار، والله احرص على هذا يا تاج الوقار، لكنني اغلب للمشاغل العارضة، لكن والله أحرص على ما تقولين أن يكون الدرس مبكرا، وأسعى جاهدا كل يوم، لكن يأتينا ما يشغلنا، لكن نسأل الله العون بإذن الله. أشكركم. حديث: إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الإبل ممكن ترى ناقة سريعة لكن لبنها قليل، ممكن تجد ناقة لبنها كثير لكنها متعبة في الركوب، ممكن تجد ناقة مريحة في الركوب لأنها ترفص الشخص وتخلفك عن أصحابك في المسير. يعني في الإبل في المئة واحد تجدها توافقك في كل الخصال. وهكذا الناس لا تكاد تجد رجلا كريما شجاعا طالبا للعلم متبعا للجنائز عفيف اللسان، لا تجد في المئة واحد. هذا المعنى وقريب منه في المعنى. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا بشتغل سباك. أشتغل مش بشتغل. دخول الباء على الفعل المضارع غلط. ماشي تفضل. لا أعمل سباك. أعمل سباك. الباء كان في الباء. وانا باخد حقي تمام، بس حقي ده مش مقضي في الحياة ومش قادر ازود عليه. وانا ماذا اصنع الان؟ يعني انت شايف حال الناس على قدها كما تقول، يعني الناس فقراء ومساكين، وانت في ذات الوقت مسكين والدخل لا يكفيك، فانت عايز ترفع السلع شوية، السعر شوية عشان تكفي حياتك. وانا لو زودت هو ما بيقوليش حاجة، بس انا قادر يعني حاسس ان الحياة صعبة على الناس. الله ربنا يكرمك. يعني شفت والله انا انصحك، يعني الحمد لله انت فيك على ما بدا من سؤالك ان احسبك الله حسيبك فيك خير وفيك رحمة بالناس. الحمد لله فأنت على خير، فإن استطعت أن تمشي على هذا النهج مع الفقراء والمساكين لك ذلك وهذا حسن، لكن إن كان الذي تعمل عنده غني ومعه فلوس اشترط عليه من الأول، قل له أنا شغلتي هذه العمل الذي أعمله لك بألف وهو حر، وافقت وافقت، ما وافقت ما وافقت، وأنت لست أنا بعمل عندي أنا محدش بأخر خالص اللي أنا بقول له عليه بيديني خلاص. بالتوسط في الأمور إذن، يعني لا نريد منك أن تغلى على الناس الأسعار، ولا نريد منك أيضا أن إيه أن تظلم نفسك. أنا شايف إن ده حق اللي أنا خدته، بس هو مش مقضيه يعني. يا أخي أنا أقول لك أزود عشان خاطر عشان مش حقي، كل حاجة بتغلى الأيام دي. نعم. بس بين لهم من الأول. نعم. قل لهم أنت بتشتغل سباك. نعم. قل له سأركب الحوض مع دش مع كذا بعشرة قروش مثلا، وافق خير، ما وافق هو حر. الله يكرمك. الناس خير الحمد لله. ما أدري أمل حياتها التي تنقبت بأمل حياتي، ما أدري ماذا تعنين بكلمة أمل حياتي. أمل حياتنا أن نموت ونحن نقول لا إله إلا الله، وأن يختم لنا بالشهادة في سبيل الله، نعطينا الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. زين نورين بقول لك عايز عنوان السباك الطيب. ماشي يا زين نورين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعدين تفضل. نعم. رأيت صديقا لي كان فيه شعر اللحية، كان فيه شعر الشارب، فقلت له ألا تحب الشارب فيه ما رأيته أبرد رسول الله بإطلاق اللحية إلا رأيته مقترنا بحب الشارب. قال لي فإن الشارب أورع بعقر. شارب إيه؟ فإن للشارب حكما آخر. أيوة. كلمة صحيح؟ حكما آخر؟ أيوة. إيه حكما آخر؟ نحن معنا حديث الرسول قص الشارب وأوفوا اللحى. إذا له الوجوب مثل اللحية. لا قص الشارب، بس بعضهم يستعمل أثر عمر كصارف، إن كنت لا أراه صريفا قويا، أن عمر أحيانا كان يفتل شاربه ويرى أن النبي انضم إلى كونه قال أوفوا اللحى أنه كان ملتحيا، والصحابة كانوا ملتحون كلهم، ما وجد أحد أبدا منهم ما علم عن أحد أنه كان يحلق لحيته، وهارون كان ملتحيا، فليس للأمر بإطلاق اللحية صارف. والله أعلم. ممكن تسأل بعد الله؟ تفضل. حكم التغيير لو نذر لما هو أفضل منه. لا بأس بذلك. جاءت امرأة إلى ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت يا أم المؤمنين إني أريد الذهاب للمسجد الأقصى لأني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى. قالت لها ميمونة صلي هنا يعني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله يقول صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد. فنقلتها ميمونة من النزل الأدنى إلى النزل إلى الشيء الأعلى. فإذا قلت لله علي أن أذبح كبشا فذبحت بقرة أفضل أفضل وأديت ما عليك مع النية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا مصطفى؟ نشهد الله عز وجل أن أحبك في الله. الله أحبك الله الذي أحببتنا له. اللهم آمين يا رب. بإذن حضرتك في حاجة كده شغلة بالي كده من بعد العشاء. سمعت الحديث بتاع البطاقة أولا وصحيح؟ حسن الإسناد. كنت انا اعتقد ان هذا الحديث عام على امه محمد، ولكن استجبت بان الله سيخلص رجلا من امتي. قال لي احد الشيوخ في المسجد يعني ان هذا الحديث مختص بفرد او بشخص من امه محمد فقط، فتدخل علي الامر. طب انا ما انا كمان ما لدي طاقة توحيد، ارجو من الله عز وجل ان يأجرني بها. بس خذ بالك يا شيخ، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هذا الحديث مثال لرجل أراد الله أن يرحمه. قد يريد الله أن يرحمك، قد يريد الله أن يرحم فلانا وفلانا، لكن إن أراد الله أن يؤاخذك أخذك أيضا. لأن هناك نصوص أخرى في الباب. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، ما هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. كذلك حديث أتدرون من المفلس؟ المفلس ومن يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، يأتي شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا يصلي ويصوم ويزكي ويحج، وهذا متضمن قول لا إله إلا الله، ومع ذلك يطع في النار. فلا بد أن نأخذ أحكام الشريعة من عمومات الأدلة، ليس من دليل واحد. فهذا بيان أو لرجل أراد الله أن يغفر له، لكن قد يريد الله أن يؤخذك. فهمت كلامي؟ كان هناك من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رجل يخدمه، يخدم رسول الله، واحد يخدم الرسول، وهم راجعون من الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مع النبي في الغزوة، أصابه سهم غرب فقتل، يعني أصابه سهم لم يعرف من رماه فقتل. فقال الصحابة هنيئا له الجنة. قال النبي، يعني صاحب رسول الله كان مع الرسول في الغزو وخدام يخدم رسول الله وأجال سهم قتل فيه، قال النبي كلا، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المغانم تشتعل الآن عليه نارا. كان سرق من الغنائم، معنى يقول لا إله إلا الله وخادم رسول الله. فهذه أمثلة، أقوام أراد الله أن يعاقبهم وأقوام أراد الله أن يؤاخذهم، لأن الله قال يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. فعشان نكون دائما بين الخوف والرجاء، بين الخوف من الله ورجاء رحمته. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب ما طمع في جنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من العقاب ما يأس من رحمته أحد. عفوا، لو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب ما طمع في جنة أحد. ولو يعلم المؤمن الكافر ما عليه ما عند الله من الرحمة لم ييأس من رحمة أحد. فنكون دائما بين الخوف والرجاء. الله يبارك فيك. جزاكم الله خيرا. وإياكم المستمع. يقول معه ذهب بلغ النصاب وكان يؤدي زكاته سنويا، ولكن ضاق بي الحال وما عندي دخل شهري سوى المعاش 1300 ولن أقدر أستطيع أدي زكاته. بيع جزء منه إذا كان بلغ النصاب 27 جرام واثنين من عشر من عير 21 بيع خاتم مزكي ما في مشكلة، لكن تكنز ما. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم تكنزون، هذا ما كنستم لأنفسكم. سنت يا ميمون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. حضرتك والأسرة الكريمة وفيك وفي أهل بيتك وذريتك ولك بمثلك. الله يكرمك يا شيخ مصطفى. قول لحضرتك دلوقتي أنا كنت سألت من حضرتك من فترة على موضوع أن أنا اللي هي سماعات السيارات. شيخ أحمد أنت المهندس أحمد أهلا وسهلا. معلش. أيوة شيخ مصطفى. أيوة. يا مرحبا بك وأهلا وسهلا. الله يكرم حضرتك ويبارك في حضرتك. أهلا وسهلا. حضرتك قلت لي أن الشغل في سماعات السيارات ما فيهاش أي شبهة. قلت لحضرتك من مبدأ اللي هو وتعاون على البر والتقوى، قلت لي لو طبقناها مش هينفع الشغل في الهاتف المحمول. نحن يا شيخ أحمد الله يبارك فيك يا مهندس أحمد وينفع بك المسلمين فنحسبك على خير، نبني في الأحكام على الغالب. نبني في الأحكام على إيه؟ على الغالب. تمام. الأحكام عندنا عشرات الأدلة لكون الأحكام تبنى على الأغلب. قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا، وفي هناك من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، فبني على الغالب. قال الرسول عليه السلام أو قالت النبي يغزو جيش في الكعبة فإذا كانوا بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسوقون ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، هم القوم لا يشقى بهم جلسهم. أدلة كثيرة جدا. فالآن الهاتف المحمول غالب الاستعمال الناس تشتريه لقضاء الحوائج، في ناس بتشتريه للفسق، لكن أصل الشراء قضاء الحوائج. فبنينا على الأصل سماعات السيارات ليس الأصل فيها الفسق، إنما الأصل أن واحد يقود السيارة وبدلا من أن يحمل محمول تعمل له غرامة من المرور يفتح السماعة ويسمع، فليس الأصل فيها الفسق، إنما الأصل فيها الاستماع للمكالمات. فلا نستطيع أن نحرم مثل هذا يا شيخ أحمد. الله يحفظك. الله يكرمك ويبارك في حضرتك. طيب. بالعكس أنا. طب حضرتك دلوقتي بالنسبة للصب، حاجة جهاز كده منتج بيسموه صب، سموه كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، بتتوصل بالكمبيوتر أو بلابتوب أو حتى بشاشة يعني تلفزيون، أو بيحطوا لها فلاشة وبتبدأ بيشغلوها في محل في بيت في شارع في أي حاجة من هذا القبيل. يعني معظم شغلها بيبقى موسيقى وأغاني وحاجات من هذا القبيل. يعني إذا عموما بغض النظر عن الشيء الذي ذكرته أنت، نعرف الاسم ولا نعرف الوصف، لكن إذا قلنا في النهاية إن هذا الشيء يصنع وأغلب أموره في الفسق، لا أقول لك شرح ما تبتعد معروف الكلام. يعني كان حالتك شغل حاجات الأغاني الموسيقى دي تعتبر فسق. اتفقنا عليه يا عم أحمد الله يخليك. أكتر شغله في إيه؟ إن كان أكتر شغله في الفسق. الله يكرمك. الله يبارك. حضرتك نفس القصة على إيه؟ سماعات السيارات. لا أنا مش عارف. لا سماعات السيارات لا أستطيع أن أقول لك ذلك. أنا أقدر أقول لحضرتك كده لأن هي نفس خلاص. إذا كان في حيكم هذا الكلام موجود إن أغلب سماع السيارات سماع السيارات في الفسق في مكانك، خلاص ابتعد ولا تتعب نفسك. الأمور يعني مش مسكين لك سيف لتشتغل لنزبحك، لا خلاص أنت شايف إن فيه المكان أو الحي ده أو البلدة هذه كل السماعات تستعمل في الفسق، لا والله أنا مش هبيعك. هل أمشي على رأي أنا ولا أخذ رأي الناس مثلا بحيث ان انا استمر برايهم؟ انتوا يا جماعه الطب او جماعات السيارات من وجهه نظركم اكتر الشغل فيها في الفسق ولا في الحلال؟ انا لو مكانك فانا باخذ راي اكثر من شخص. ايوه تمام، اخذ راي اكثر، يعني في مسائل كثيره بتعرض لنا كهذه. فلنا مثلا مجتمع مع طلبه العلم الافاضل 50-60-70 طالب علم على خير نحسبهم ولا نزكيهم على الله، نطرح المسألة. يبقى الله أكبر يا شيخ مصطفى، يبقى حضرتك يعني قول لي الوقت المناسب نيجي نطرح الموضوع على طلبة العلم، عشان أنا مش عايز أشتغل في حاجة وأجي وحاسب عليها يوم القيامة. قول لي وقت حضرتك وأنا أجي، يبقى لي الشرف أجي لحضرتك ونطرح الموضوع على هذا المجتمع الفاضل. خلاص كلمني، هم يقولوا لي ده كده معظم سكان حياتك. مره سالتهم كلمني في الهاتف الخاص. عموما يا شيخ احمد احنا نقاعد قواعد في الفتوى، نقاعد قواعد في الفتوى. في الفتوى الحكم للاغلب. تمام، الحكم لايه؟ للاغلب. فانا للأغلب. ايه التشيخ اهل ثقه؟ هل ده بس اسمع كلامي فيها. اسمع كلامي، يعني ما انا هقول لك انا شيء ثاني. يعني فرض ان طلبة العلم اللي عندنا مثلا فلاحين وما عرفوش الصب هذا اللي انت بتذكره. لا يا شيخ مصطفى، طب اسأل بقى ايه عبد الرحمن البسمان ده عمل كده؟ ده كله تعرفه ولا لا؟ حاضر، تعرفه ولا لا يا عبد الرحمن؟ بعضهم يقول يعلمه، بعضهم يستخدمونه في القرآن وبعضهم يستخدمه في الأغاني. قول له بقى حضرتك هو ايه اللي بيغلب عليه؟ ما هو واحد، احنا عايزين 50 واحد. ماشي خلاص ماشي يا شيخ مصطفى. انا حضرتك بقى لما تيجي الناس عندك اللي بس الباشمهندس عبد الرحمن يقول لي الوقت المناسب واجي لحضرتك عشان احسم الموضوع. يا شيخ احمد هون على نفسك. ماشي، لا والله انا عارف. حاضر، تشرف. خلاص ان شاء الله اتواصل مع عبد الرحمن يعطيك الوقت المناسب. ماشي، خلاص يا عبد الرحمن. انا بحضرتك يا رب، وجزاك الله عننا كل خير. محمد القاضي، بارك الله فيك. اسم محمد القاضي، أظن محمد القاضي من يستعملون في الخير. الحمد لله، ده واحد وطلع لنا يستعملون ظنا، يعني غالب الظن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأم أنس برضه استخدمه في الخير. هاي أحمد، تفضل تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك بس أنك أنت مدرب تعود تبارك في بعض الأقوال والأفعال التي فعلها كثير منها بشكل دائم ومتكرر. ما حكم ما قلنا قول تبارك الله العظيم على الإنسان القاسي القرآن؟ إن سألتني هل ثبت عن رسول الله ذلك؟ لم يثبت، ولكن لا نستطيع أن نبدع من يفعل ذلك. وما حكم تكبير المصحف بعد الإنسان من القرآن؟ أيضا لم يرد أن النبي كان يستعمل ذلك يومي كل مرة. وما حكم المسحب؟ لكن ليس بدعة أيضا، لكن لن نقول بدعة أيضا. نورد من طريق عبد الله بن أبي مليكة أو عبيد الله بن أبي مليكة عن عكرمة، وهذا مقطع، أن عكرمة كان يأخذ المصحف كابن أبي جهل لما أسلم ويضعه هكذا ويقبله، يقول كتاب ربي كتاب ربي. وما حكم تخصيص يومي الخميس والجمعة للذهاب إلى القبور؟ لم يثبت عن الرسول لا تخصيص الخميس والجمعة للذهاب عند القبور. تمالك كده متعصب يعني شوي. لا والله روى على نفسك كده يا حبيبي. السلام عليكم. انتهى الوقت يا عبد الرحمن. بهذا القدر أستجي حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمننا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.